وسعيا جيت صداحا بألوان تغاريدي وزغب الريش نثار بأنغامي أناشيدي رسمت الحول ما بالورد على الومض الذي قد مل ومن عطري منحت العطر للورد فنحل الروض إن دارت فقد دارت على وجدي هل أمي يا حشاشاتي من الأنفاس نرجوا سائم الجوار دقي وراويني وأخرجيني زهرة من لجة الطيني من بين غصن يافع وبين نسريني أنا ضممت حبها هيا فضميني ينسل عطر شعشعي من عروقي ثم يخيط عشقها من الرحيق اثنان قد عشنا معا أنا وأشواقي لن نرتضي بثالث إلا يدا ساقي اثنان قد عشنا معا أنا وأشواقي لن نرتضي بثالث إلا يدا ساقي ينصب من فاطمة روح بأغداقي فهل أنا ترجمت إلا بأحداقي لممت قطرات الندى منها سعيدة حتى صنعت بالندى عقدا فريدة لممت قطرات الندى منها سعيدة حتى صنعت بالندى عقدا فريدة اهتهالا بقلبي يتهامى بالعيون كم في نجا وضلوعي ومحاريب الجنون ان اهتهالا بقلبي يتهامى بالعيون كم في نجا وضلوعي ومحاريب الجنون اظن بوسط الحنايا بسواك لا يكون يا نبض إليك الجراح وسباها الاشتياق ضلع هيا فعب شحنات الانطلاق امضي زحوف الضحايا فمع المهدي تلاق أمضي العمر كالجندي ناصيرا للمهدي إن جيلا ترباه على كف حيدر سارجا من در سارجا دربه من سنا أم شبر آخذا عزمه من ضلوع ومنحر فمع المهد حتما بدم سيثار و والذي ربته أمية أبدا يهوى العنجهية. واسألوا الخيل الأعوجية كم ضلوع منها ضحية. والجراح شوت على كل خنجر، بقر البطن جهن وجهرا تقهقر. يا بني فاطم الله ما آل وما بر غير سجل مدمه ودم معفر.